Bismillahirrahmanirrahim. İza semâ'u fatarat ve izel kevâkibu tesarat ve izel bihâru fuccirat ve izel kuburu bu'sirat. Alimet nefsum mâ kaddemet ve ekharat. Ya eyyuhal insanu ma garraka bi rabbikal kerim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله